بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سادتي الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 16 من تنوير الأفكار بشرح قرة الأبصار. قال الناظم رحمه الله: وكم حوات ثويبة من بركة لما غدت ظئرا له وبركة إذ حضناته ثم بعد الأم غدا كفيل الجد ثم العم وخلفته أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها فاعي. وكم حوات أي كم جمعات وأحرزت ثويبة. ثويبة هي جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. كم حوات وكم جمعات من بركة أي من خير كثير. متى؟ لما غدت أي حين صارت ذئرا له، ذئرا للنبي صلى الله عليه وسلم أي مرضعة له. لما غدت ذئرا له حوات ثويبة خيرا كثيرا لما كانت مرضعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبركة هذا اسم امرأة، وهي أم أيمن الحبشية، وهي معطوفة على ثويبة. وكم حوت ثويبة وبركة أي كم حوت أيضا بركة من الخير الكثير. وكم حوت بركة إذ حضنته. كم حوت بركة إذ حضنته أي حين حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، حين قامت بحضانته ورعايته. ثم بعد الأم غدا كفيل الجد ثم العم. ثم بعد الأم، بعد موت أمه صلى الله عليه وسلم، غدا أي صار النبي صلى الله عليه وسلم كفيل الجد، جد أي جده عبد المطلب، فكفله جده عبد المطلب. ثم العم، ثم بعد موت جده عبد المطلب غدا كفيل العم، فكفله عمه أبو طالب. وخلفته أمه ابن أربعين. وخلفته أي تركته صلى الله عليه وسلم أمه، أي ماتت عنه حال كونه ابن أربع سنين. والجد ابن ضعفها. وخلفه الجد أي جده عبد المطلب حال كونه ابن ضعفها، ضعف الأربعة الذي هو 8 سنوات. وخلفاته أمه ابن أربع سنين والجد ابن ضعفها فاعي، أي فاحفظ ما ذكر. أخبر الناظم رحمه الله أن جارية أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم حازت خيرا كثيرا بسبب إرضاعها لخير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما بشرته، أي أبا لهب، لما بشرته مولاته ثويبة فأعتقها أبو لهب فرحا بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعت ثويبة النبي صلى الله عليه وسلم أياما قليلة بلبن ابنها مسروح. أرضعته قبل قدوم حليمة السعدية، وأرضعت قبله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، وأرضعت بعده أبا سلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين حبيبة، أم حبيبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين أم حبيبة لما قالت: يا رسول الله، فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة؟ قال بنت أم سلمة. قلت نعم. فقال لها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة. رواه البخاري. وتوفي ثويبة بمكة سنة 70 من الهجرة ولم تترك عقبا، واختلف في إسلامها. قال ابن حجر رحمه الله ذكر السهيلي أن العباس قال لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال، فقال ما لقيت بعدكم راحة إلا أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده صلى الله عليه وسلم فأعتقها. وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه، وفي ذلك إشارة إلى حقارة ما سقي من الماء. وفي هذا المعنى قال بعضهم إذا كان هذا إشارة إلى أبي لهب، إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا. وممن حازت خيرا كثيرا أيضا بركة الحبشية المكنات أم أيمن والدة أسامة بن زيد رضي الله عنه، وهي مولاته صلى الله عليه وسلم، مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورثها من أبيه عبد الله. أعتقها أبو النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسلمت وهاجرت هجرتين، وكان صلى الله عليه وسلم يقول عنها أم أيمن أمي بعد أمي. وتوفيت أم أيمن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل بستة أشهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، وكان أبو بكر وعمر يزورانها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. هذه المرأة حازت شرفا كبيرا وخيرا كثيرا لما قامت بحضانة النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته. والنبي صلى الله عليه وسلم تركته أمه آمنة، أي ماتت عنه وهو ابن 4 سنين على ما ذكره الناظم. وإلا فالصحيح أنه ماتت عنه أمه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين كما ذكر أهل السير. وذلك لما خرجت به صلى الله عليه وسلم، خرجت به أمه إلى المدينة تريد أن تزور به أخواله، ومعها أم أيمن تحضنه، فأقامت هناك شهران ثم رجعت به إلى مكة، فتوفيت بالموضع الذي يسمى الأبواء بين مكة والمدينة. ثم بعد موت أمه صلى الله عليه وسلم كفله جده عبد المطلب، فضمه إليه ورق إليه رقة لم يرقها على أولاده، وقربه وأدناه، وكان يمسح على ظهره بيده ويقول إن لابني هذا لشأنا. وكان صلى الله عليه وسلم يجلس على فراشه، على فراش جده عبد المطلب، وكان أولاده لا يجلسون عليه تعظيما له. ومات جده عبد المطلب وتركه صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنين ثم كفله بعده عمه أبو طالب واسمه عبد مناف. وكان عبد المطلب قد أوصاه أوصى أبا طالب بذلك، أوصاه برعايته وبكفالته لكونه شقيق أبيه عبد الله. وكان أبو طالب مقلا قليل المال، وكان ذا عيالين، وكانت عياله كان عياله إذا أكلوا فرادى أو مجتمعين لم يشبعوا، وإذا أكل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبعوا. فيقول له عمه أبو طالب: إنك لمبارك. وكان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم بعطفه ويقوم على أمره منذ أن كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات إلى ما بعد البعثة. وحينما أبدت قريش العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطف عليه عمه وقام دونه ودافع عنه، صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر أكتفي إلى حصة قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم الحسين دهمو البوزرفاوي البعمراني.